فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد

وأخرى نصر من الله وفتح قريب وبشر كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله صدق الله العظيم.